نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى ضرب الأمثال للناس وأمرهم أن يتدبروها ويعقلوها لعلهم يتفكرون ولعلهم يتدبرون، والذي يفهم الأمثال يصيب علما، وما يعقلها إلا العالمون. ولا أفضل من كلام الله نتدبر فيه ونتفكر في أمثاله، لعل الله تعالى أن يجعلنا ممن سمنهم بنعمة التفكر والتذكر والعلم. قال الله سبحانه وتعالى: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. آيات عظيمة في سورة النور التي سميت لأجل هذه الآية. الله نور السماوات والأرض، هو هادي السماوات والأرض، وهو الذي يدبر الأمر فيهما، في نجومهما وشمسهما وقمرهما. الله منور السماوات والأرض، فهو الذي نورهما سبحانه وتعالى. الله نور السماوات والأرض، فبنوره أضاءت السماوات والأرض، كما جاء في الحديث الصحيح لما قام النبي صلى الله عليه وسلم من الليل قال: اللهم لك الحمد، أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن. الحديث وهو في الصحيحين. قال الله تعالى في هذه الآية: مثل نوره، مثل هداه في قلب عبده المؤمن، مثل نور الله الذي يقذفه في قلب عبده المؤمن كمشكاة فيها مصباح. فهذا المؤمن الذي جعل الله الإيمان والقرآن في صدره، فضرب المثل له فقال: الله نور السماوات والأرض، فبدأ بنور نفسه ثم ذكر نور المؤمن فقال: مثل نور من آمن به. هذا معنى الآية، أو مثل نوره في قلب عبده المؤمن كمشكاة فيها مصباح. فشبه قلب المؤمن في صفائه في نفسه بالقنديل من الزجاج الشفاف الجوهري، وما يستهديه من القرآن والشرع مثل المؤمن الذي يأخذ من القرآن والشرع ويرجع إلى القرآن والشرع، مصدره القرآن والشرع، بالزيت الجيد الطافي المشرق المعتدل، هذا الذي لا شجر فيه ولا شائبة، زيت نقي. فضرب المثل للمؤمن الذي يستقي من الشرع المطهر والقرآن الكريم، مادة صافية، القرآن لا شجر فيه ولا شائبة، وشرع الله في القرآن والسنة شرع صافي. شبهه بالزيت الجيد المشرق المعتدل، إنه الذي يمد قلب ذلك المؤمن فيكون النور فيه كيكون كهذه الفتيلة الموقدة في المشكاة. والمشكاة قال بعض المفسرين هي الكوة في الحائط ليس لها منفذ، وقال بعضهم هو موضع الفتيلة من القنديل، وهو المشهور مكان الفتيلة في القنديل هو المشكاه، فيها مصباح. المصباح هو النور الموقد، هو النور الموقد في هذه الفتيلة. المصباح هذا في زجاجة، زجاجة صافية، كذلك قلب المؤمن. الزجاجة كأنها كوكب ذري، كأنها كوكب ذري ينير أشد استنارة كالكواكب الذراري في السماء. يوقد من شجرة مباركة، يستمد من زيت زيتون، شجرة مباركة، زيتونة لا شرقية ولا غربية، ليست في شرقي بقعتها فلا تصل إليها الشمس أول النهار، ولا في غربيها فيتخلص عنها الفيء قبل الغروب، بل هي في مكان الوسط تفرعه الشمس من أول النهار إلى آخره، فلذلك يجيء زيتها معتدلا صافيا مشرقا. إنها شجرة لا يظلها جبل ولا شجر ولا كهف ولا يواريها شيء، ولذلك كان زيتها صافيا. إنها بأرض فيحاء واسعة، إذا أشرقت الشمس أشرقت عليها، وإذا غربت غربت عليها، فلذلك كان زيتها أطفى ما يكون. إنها في مستوى من الأرض، في مكان فسيح بارد ظاهر ضاحي للشمس، فيكون زيتها أطفى وألطف، ولذلك ضرب الله به المثل، ضرب الله به المثل. والخلق قد ألقى الله عليهم نورا، أصاب بعضهم وأخطأ بعضهم، كما جاء في الحديث الصحيح أن الله تعالى لما خلق الخلق ألقى عليهم من نوره يومئذ، فمن أصاب يومئذ من نوره اهتدى، ومن أخطأه ضل. رواه الإمام أحمد وهو حديث صحيح. قال عبد الله بن عمرو راوي الحديث، فلذلك أقول جف القلم على علم الله عز وجل. هؤلاء الذين اصطفاهم الله من خلقه فأنار بصائرهم بالهدى والإيمان والشرع والقرآن، هؤلاء الذين يستمدون من الشرع المطهر سائر مواقفهم، يأخذون منه كل معتقداتهم، ويسيرون بناء على نور الشرع في أفعالهم وأقوالهم، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم، والله بكل شيء عليم، فهو أعلم بمن يستحق الهداية فهدى، وهو أعلم بمن يستحق الإضلال فأضله، ولا يضل الله إلا من يريد الضلال، فيكون إضلال الله له جزاء بما اختار وبما كسب، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. ليس هؤلاء الضلال مجبورين على الضلال، بل هم الذين اختاروه، ولذلك لما ضلوا أضلهم الله، ولما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. فكانت قلوب العباد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنواع: قلب المؤمن مثل السراج، وهذا الذي ضرب به المثل في الآية. ولما ضرب الله مثل قلب المؤمن وما فيه من الهدى والعلم، وشبهه بالمصباح في الزجاجة الصافية المتوقد من زيت طيب، وذلك كالقنديل، ذكر الأماكن التي تتعلق فيها قلوب المؤمنين. أين تكون قلوب المؤمنين معلقة؟ أين تعلق القناديل؟ تعلق في البيوت، القناديل تعلق في البيوت، وقلب المؤمن معلق في بيت ربه، ورجل قلبه معلق في المساجد، فقال الله تعالى بعد هذه الآية مباشرة: في بيوت أذن الله أن ترفع. إنه رابط عجيب بين تلك الآية وهذه التي جاءت وراءها مباشرة: في بيوت أذن الله أن ترفع. في هذه البيوت قلوب المؤمنين معلقة مثل القناديل المعلقة في البيوت، لكن هذا القنديل من نوع خاص في صفائه وطيب مادته، إنه قنديل خاص معلق في مكان خاص، لما كان طيبا صار معلقا بأطيب الأماكن. وما هي أطيب الأماكن؟ وما هي أحب البقاع إلى الله؟ إنها المساجد أحب البقاع إلى الله في الأرض، فهي بيوته، هي بيوت الله سبحانه التي يعبد فيها ويوحد. ولذلك قال: في بيوت أذن الله أن ترفع، أمر برفعها، أذن الإذن الشرعي وأمر العباد بإقامتها وبنائها وتطهيرها. مادة ومعنى: التطهير المادي والمعنوي في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، تطهر من النجاسات الحسية ومن النجاسات المعنوية، فتطهر من الدنس واللغو والأفعال والأقوال التي لا تليق بها. في بيوت أذن الله أن ترفع، ولذلك جاءت الأحاديث في فضل بناء المساجد، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من بنى مسجدا يبتغي به وجه الله بنى الله له مثله في الجنة، أخرجاه في الصحيحين. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور وأن تنظف وتطيب. رواه الإمام أحمد وأهل السنن إلا النسائي، وهو حديث صحيح. أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور. ما المقصود بالدور؟ هي الأحياء التي يسكنها الناس، ليست في الخلاء ولا في الفضاء ولا في الأماكن النائية التي لا يغشاها الناس، لكن في الأحياء، في المحلات التي يسكن فيها الناس. هذا هو نص الحديث: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور، فأيما حي فيه تواجد سكاني فلا بد أن يبنى فيه مسجد. ويا فرحة من بنى مسجدا في حي مكتظ بالسكان حينما يجيء يوم القيامة ليرى حسنات أمثال الجبال مما غفي الناس فيه مسجده الذي بنى، وكان سببا في ذكرهم لله فيه وعبادتهم فيه وصلاتهم فيه وحفظ القرآن فيه وذكر العلم فيه وحلقاته وخطبه ومواعظه، وكل ذلك فيه، والخير في المسجد. وقال البخاري: قال عمر: ابن للناس ما يكنهم، ما يحفظهم من المطر والحر، وإياك أن تحمر أو تطهر فتسكن الناس. رواه البخاري في كتاب بنيان المسجد من كتاب الصلاة في صحيحه. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن زخرفة المساجد. وقال في الحديث الصحيح الذي رواه أبو داود: ما أمرت بتشييد المساجد، والتشييد الزخرفة والمبالغة، ما أمرت بتشييد المساجد. قال ابن عباس: لتزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى. فاليهود والنصارى يزخرفون معابدهم، وإذا رأيت كنيسة من الداخل هالك ما فيها من الألوان والصور والنقوش والزخارف. وكذلك تشبه بعض الأمة باليهود والنصارى فزخرفوا مساجدهم نقوشا وألوانا وفسيفساء وآيات محفورة في الجدران والأسماء الحسنى وأسماء الخلفاء وغير ذلك، نقشت على الجدران والآيات فوق المحراب. ما هو الدليل على كتابة قول تعالى مثلا كلما دخل عليها زكريا المحراب فوق المحراب في المسجد؟ ما هو الدليل؟ ما هو الدليل وما هو الوجه الشرعي لإنفاق الأموال؟ ما هو الدليل على إباحة إنفاق الأموال في زخرفة المساجد وترفيع جدرانها بالآيات والكلام والنصوص والألوان؟ إنهم إضاعة مال، إنهم سيحاسبون على ذلك. وقال عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد. رواه أبو داود وهو حديث صحيح. يتباهى الناس في المساجد فيقول: مسجدي أكبر، ومسجدي أنفقت فيه كذا، ومسجدي فيه زخرفة كذا، وأتيت بنحات من المغرب خصيصا لكي يفعله فيه ما فعل. يتباهى الناس في المساجد، والمساجد لم تبنى للمباهاة، وإنما بنيت لذكر الله، فلا يجوز أن يكون فيها ما يشغل العابد عن العبادة، ولا الذاكر عن الذكر، ولا المصلي عن الصلاة. إنما تكل الناس من المطر، تحفظهم من الحر، نعم لكل ذلك، ولكن لا لهذه الإضاعة للمال. فليحذر الذين يريدون بناء المساجد من تقليد اليهود والنصارى. أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، فلا يذكر فيها اسم غيره بالباطل، ولا يذكر فيها ما ينهي عن ذكر الله. ولذلك نهينا عن البيع في المساجد. فجاء في الحديث الحسن الذي رواه أبو داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البيع والابتياع وعن تناشد الأشعار في المساجد. رواه أحمد وأهل السنن. وقال الترمذي حسن. الأشعار الباطلة المنهية عن ذكر الله، أما ما فيه ذكر الله فلا بأس به. البيع خارج المسجد، خارج سور المسجد، لا تبع شيئا داخله، ولا تضع إعلانات تجارية داخل المسجد، كله يوضع خارج المسجد. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا: لا أربح الله تجارتك. ادعوا عليه بالخسارة: لا أربح الله تجارتك. وإذا رأيتم من ينشد ضالة في المسجد ويقول: من وجد لي مفتاحا، ومن وجد محفظتي، ومن وجد مالي، ينشد ضالة في المسجد، فقولوا: لا رد الله عليك. فادعوا عليه ألا يجدها. إنه حديث رواه الترمذي وهو صحيح. لماذا؟ وما شكل ذلك من أنواع الأمور الدنيوية؟ لأن المساجد بنيت لذكر الله عز وجل، بل إن اتخاذ المساجد طرق أمر مذموم، ومن أشراط الساعة المذمومة أن يمر الرجل بالمسجد لا يصلي فيه ركعتين. ولذلك نهينا عن اتخاذ المساجد طرقا إلا لحاجة لم يجد مندوحة عنها ولا مفرا منها فلا بأس بذلك، أو أن يدخله لينادي شخصا ونحو ذلك، كما فعلت أم المؤمنين وكما فعل غيرها من الصحابة. ونهينا عن شهر السلاح فيه، وأن يمر الإنسان بالسهام حتى لا يجرح المسلمين لا في مسجدهم ولا في سوقهم. ولا تتخذ سوقا، لا تتخذ في داخلها، أما في خارجها فلا بأس إذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. وعن موضوع المجانين والصبيان قال ابن كثير رحمه الله: لأنهم في تجنيد المساجد المجانين والصبيان، وذلك لأنهم يلعبون فيه ولا يناسبهم. وقد كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا رأى صبيانا يلعبون في المسجد ضربهم بالمخفقة وهي الدرة، وكان يعش بالمسجد بعد العشاء. ضربهم بالمخفقة وهي الدرة، العصا التي كانت معه رضي الله تعالى عنه. فالمجانين الذين ضيعت عقولهم او سخر بهم الناس يؤدي ترقون في المسجد الى اللعب فيها ولا يؤمن من تقديرها وتنجيسها من قبلهم. واما الصبيان فان الصبيان المميزين الذين ياتون الصلاه بشرائطها من الطهاره وستر العوره وغير ذلك فانهم يقامون في صفوف الناس في الصلاه. واما غير المميزين من الصغار البالغي الصغر او الذين لا يفون بشرائط الصلاه لا في ستر العوره ولا في الوضوء فانهم لا يقامون في الصف. فاذا حمله ابوه او وضعه امامه او خلف الناس فلا باس اذا لم يكن يؤذي المصلين ولم يكن يؤذي المسجد. هكذا نفعل بالصبيانية في المساجد، نجمع بين صيانة المساجد وتربيتهم على ذكر الله فيها، ونفرق بين الأحوال المختلفة جمعا بين النصوص التي وردت في الصبيان في المساجد منعا وإتيانا. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا تربية الأبناء كما يحب ويرضى، وأن يرزقنا القيام بحقوق بيوته في الأرض كما يحب ويرضى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي خلق فسوى وقدر فهدى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أمر أن ترفع البيوت ليذكر فيها اسمه، وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أقام بيوت الله سبحانه وتعالى وأسسها على التقوى، ورضي الله عن أصحابه الذين آزروه والذين قاموا معه بنصرج الدين وبناء المساجد في الأمطار ودعوا الناس إلى الله عز وجل، رضوان الله عليهم وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. عباد الله، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه فلا يصيح فيها الناس ولا يتجادلون بالباطل ولا يتخاصمون فيها. وكثير من الناس وبعضهم من كبار السن يرفعون الأصوات في المساجد ويملؤونها لغطا وضجيجا ويحرمون العباد من الهدوء الذي ينعم فيه بالهم ويقلقون راحة الناس، وهذه مصيبة كبيرة. سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه صوت رجل في المسجد فقال: أتدري أين أنت؟ أتدري أين أنت؟ هكذا قال عمر رضي الله عنه، رواه النسائي وهو حديث صحيح. هذه المساجد التي يتأدب الإنسان قبل دخولها مقدما رجله اليمنى قائلا: اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج اللهم إني أسألك من فضلك، ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. هذه المساجد يذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال، أي بكرة وعشية، والأصيل هو آخر النهار، والتسبيح يشمل كل شيء حتى القرآن في الصلاة. يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال. هؤلاء الذين يسبحون أخر الفاعل إظهارا لشأنه. من هو الفاعل؟ ما هو الفاعل؟ رجال. يسبح له فيها بالغدو والآصال، انتهت الآية. رجال في أولها، رجال إشعارا بهمنهم الثانية ونياتهم وعزائمهم العالية التي بها صاروا أمارا للمساجد. هذه صفة الرجولة، هذه الرجولة يا عباد الله. فإن الله أثنى على الرجال وذكر الرجولة بالنبي في القرآن: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة. وأما النساء فصلاتهن في بيوتهن أفضل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في حجرتها، وصلاتها في مخدعها في قعر بيتها في أخفى مكان فيه، صلاتها في مخدعها أفضل من صلاتها في بيتها. وقال عليه الصلاة والسلام: خير مساجد النساء قعر بيوتهن، حديثان صحيحان. ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم لامرأة أبي حميد الساعدي: قد علمت أنك تحبين الصلاة معي، وصلاتك في بيتك خير من صلاتك في حجرتك، وصلاتك في حجرتك خير من صلاتك في دارك، وصلاتك في دارك خير من صلاتك في مسجد قومك، وصلاتك في مسجد قومك خير من صلاتك في مسجدي، حتى المسجد القريب للمرأة أفضل من المسجد البعيد. فأمرت فبني لها مسجد في أقصى بيتها، في أقصى بيت من بيوتها وأظلمه، فكانت تصلي فيه حتى لقيت الله عز وجل. رواه الإمام أحمد وهو حديث صحيح. فيه رجال يحبون، أي رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة، لا تلهيهم تجارة ولا بيع. مر ابن مسعود رضي الله عنه على قوم من أهل السوق وقد يودي بالصلاة، فقد تركوا الدكاكين والبيع ونهضوا إلى الصلاة، فقال: هؤلاء من الذين ذكر الله في كتابه رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. ومر عبد الله بن عمر في السوق وقد أقيمت الصلاة وقد أغلقوا حوانيتهم ودخلوا المسجد، فقال ابن عمر: فيهم نزلت رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. إذا أردت أن تعرف السلف، ما هو السلف في إغلاق الدكاكين عند النداء، فاسمع السلف. السلف لك في إغلاق الدكاكين عند النداء. قال عمرو بن دينار: كنت مع سالم بن عبد الله ونحن نريد المسجد، فمررنا بسوق المدينة وقد قاموا إلى الصلاة وخمروا متاعهم، غطوا هذه البصات، فنظر سالم إلى أمتعتهم ليس معها أحد، لا حراسة ولا شيء، فتلا سالم هذه الآية: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. من شدة الفزع البصر يتقلب والقلب يتقلب. وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر، القلب يسلق الحنجرة، إنه يوم تشخص فيه الأبصار، إنه يوم عبوس يعبث فيه الفاجر والكافر من الأهوال، فيه قنطرير طويل أشد الطول. هؤلاء الذين يخافون ذلك اليوم ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله كما خافوه في الدنيا أمنهم في الآخرة، والله يرزق من يشاء بغير حساب. أيها المسلمون، إنها آيات جديرة أن تحمس المسلم على غشيان بيوت الله وإعطائه حقه وترك كل ما ينهي عن ذكر الله، لا تجارة ولا بيع ولا لهو ولا برامج ولا مسلسلات ولا قنوات قضائية ولا مباريات رياضية. إذا كان الذي يكسب رزقه ورزق عياله يؤمر بترك البيع والتجارة للمسجد، فكيف بالذي يمتهن ما يدمر نفسه وعياله ولا يأتي للصلاة في المسجد؟ كيف به؟ ما هو حاله؟ نسأل الله السلامة والعافية. اللهم إنا نسألك أن تعيننا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، أعنا على أنفسنا يا ربنا، وأصلح أنفسنا وشأننا وذرياتنا وبيوتنا، إنك أرحم منا بنا من أنفسنا، وإنك أنت أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك النصر للمسلمين في فلسطين. اللهم فرق سل اليهود ومن تبعهم من المنافقين. اللهم ألقي بذور العداوة بينهم، اللهم شتت شملهم كما تمالأوا على إخواننا المسلمين. اللهم أرنا فيهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في كوسوفو، اللهم انصرهم، اللهم احفظهم مما يريدون الإيقاع بهم يا رب العالمين. إنهم قد تجمعوا أيها الإخوة، وهذا البيت السردي يمد الآن الحصار ليكمل الحدود الألبانية الكوسوفية حتى يقطع خطوط الإمداد بين المسلمين في كوسوفو وإخوانهم في ألبانيا. وبعد اكتمال الحصار وتجهيز المعدات وإعداد الخطط سيبدأ الاقتحام وتبدأ الحرب. وهم ينذرون المسلمين ويقولون لهم الآن إلا أن تسيروا كما نريد، وإلا فاذكروا ما أريناكم قريبا من تحريق القرى وقوافل الجاثمين. قالوها هكذا في اليومين الماضيين: اذكروا التحريق اليسير الذي أريناكم في قراكم وقوافل الجاثمين، اذكروه وإلا ستكون العاقبة في الإقليم كله. وهكذا يستد الحصار، وهكذا تكتمل الخطة للإيقاع بالمسلمين، والله ناصرهم، والله معين المستضعفين، والله ناصر الضعفاء وغالب الأقوياء. ومن ذا الذي يقوى أمام الله عز وجل؟ ومن ذا الذي يقوم أمامه؟ والله غالب على أمره، وكل شيء بقدر، وكل شيء بحكمة سبحانه وتعالى. اللهم انصر المجاهدين، اللهم انصر من نصر الدين، واخذل من خذل المسلمين. اللهم اجعلنا في بلادنا آمنين، وسائر المؤمنين الموحدين يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وصلوا إلى صلاتكم يرحمكم الله.